الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم هو اليوم الخامس من ربيع الأول عام 40 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نشرح الفقرة التي يقول فيها الإمام الوغليسي: والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من إحياء الموتى والنشر والحشر والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك من أحوال يوم القيامة. تحدثنا في المجلس الماضي عن أحوال اليوم الآخر بعد أن يبعث الله من في القبور، ولازلنا في ذلك إلى أن ذكرنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع الشفاعات، والشفاعة العظمى التي من نتائجها أن يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد، ونتيجة ذلك هو الامتحان العظيم، هو النتيجة العظيمة، وليس امتحانا بل هو نتائج الامتحانات التي عشناها في هذه الحياة الدنيا. عندئذ تبدأ الصحف تتطاير ويعرف الناس نتائج امتحاناتهم في هذه الحياة الدنيا. عندئذ يضع الله عز وجل الموازين حتى توزن العباد أو توزن أعمال العباد، فيظهر عندئذ الناجح من الراسب والناجي من الهالك، ويظهر السعيد من التعيس. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عندئذ تقف الخلائق بأجمعها من لدن آدم إلى يوم القيامة إنسا وجنا لينالوا جزاءهم ويعرفوا نتيجة أعمالهم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعم الكفرة الفجر، وزعم الضالون المضلون أن لن يجعل الله لهم موعدا، ولكن هيهات، جاء الموعد. فعندئذ سيعرف كل امرئ ما اكتسبت يداه في هذه الحياة الدنيا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. جاثية، الجثو هو عندما تنزل على ركبتيك، وذلك لهول الأمر. فعندئذ كل أمة جاثية تنتظر نتيجة امتحانها. ويأتي المجرمون وقد علاهم الذل والصغار على وجوههم قترا، يأتون وهم ينتظرون أسوأ العقاب. والحق ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم يأتي بنفسه الكريمة ومعه الملائكة صفا صفا للفصل بين العباد. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال سبحانه وتعالى واصفا ذلك اليوم العظيم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أنى له أن يتذكر، وما فائدة الذكرى عندئذ عندما ولا تحين مندم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن هيات، ماذا سيقدم وماذا ستنفعه ليت؟ لن تنفعه في ذلك اليوم إلا أن يعض أصابع الندم. في هذا المشهد العظيم يقف العباد بين يدي الرب الجبار سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم العظيم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين. هذا اليوم لا يمكن لأحد أن يخفي شيئا عن الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ويقرره فيقول: هل تعرف، يعني هل تعرف هذه الأمور التي كنت تفعلها، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. هذا العبد الصالح بينه وبينه يقول: هل تعرف، يعني هل تعرف هذا الذنب؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا في الصحيحين. أما أهل اليسار، أهل الشمال، فالأمر عندهم عظيم. أهل اليمين، أهل الصلاح، يدنيهم الله بينه وبينهم، يقررهم بذنوبهم لكن من غير أن يناقشهم، ثم يغفر لهم ويبين فضله عليهم. وأما أهل الشمال فقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يا ليت الموت كان هو القاضية. ثم يرجع إلى نفسه ويقول لها ما أغنى عني مالية، هذه الأموال التي كنت أستمتع بها في هذه الحياة الدنيا ماذا أغنت عني في هذا اليوم؟ ما أغنى عني مالية؟ هلك عني سلطانية، سلطاني المنصب الجاه كان هو السبب فيما أنا فيه الآن. هلك عني سلطانية. ثم تأتي التعليمات التي لا ترد، التعليمات الخطيرة الرهيبة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولماذا؟ هل سيفر؟ هل يمكنك أنت؟ هل يمكن للإنسان أن يفر في ذلك اليوم الرهيب؟ إنما هو الإذلال، الإذلال للعاصي والإهانة لمن خالف أمر الله عز وجل. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله العافية والسلامة وينجينا من هذا المصير الرهيب. وخلال هذا الأمر الرهيب وهذا الأمر العظيم، خلال هذا الأمر العظيم وهذا الوضع الرهيب، هناك أقوام يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. هناك أقوام من الصالحين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. يعني رأيت، يعني هؤلاء كانوا أنبياء معهم قلة قليلة من الأتباع، وإذا بي أرى سواد يعني خلقا من الناس، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمته. فقيل لي هذا موسى، فظننت أنهم أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه عليه السلام. ثم ولكن انظر إلى الأفق أبعد من أولئك، أكثر الله بركاته. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. من هم؟ في الحديث فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الصحابة يتحدثون فيما بينهم يريدون أن يعرفوا من هؤلاء، عدد هؤلاء محظوظون. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعرفوا جاهلية، وقال آخر لا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخر لا لعلهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عما كانوا يقولون فأخبروه، فقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا حديث متفق عليه أيضا، يعني أنهم القوم الذين بلغ توكلهم مبلغا عظيما، فاعتمادهم وتوكلهم كله على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بيد بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر وجوههم على صورة القمر ليلة البدر والحديث متفق عليه أيضا. وهناك حديث جليل القدر أيضا رواه الإمام أحمد وغيره وفيه أن هؤلاء 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 آخرين 70,000 آخرين فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب عذب، يعني الذين يناقشون الحساب هؤلاء نتيجتهم العذاب نسأل الله العافية، وأما أهل الصلاح فتمر عليهم الأمور فقط قد تعرض عليهم أعمالهم من غير فضيحة، وأما الذين يناقشون أعمالهم هؤلاء نتيجتهم العذاب والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقع القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة سمي أيضا القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. والله سبحانه وتعالى يقول والله لا يهدي القوم الظالمين ويقول والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والحديث هذا أيضا في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، إنسان ما ليس له مال ليس له شيء. قال إن المفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي فقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه يؤخذ من سيئاتهم أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الحديث في صحيح مسلم. فهذا حقيقة هذه نتيجة رهيبة للظالم. والمقصود بالظالم هنا كل من تعدى على الناس، كل من اعتدى على الناس وأكل حقوقهم و أخذ ما لا يجوز له أن يأخذه أو ضربهم أو شتمهم أو ظلمهم أو فعل أي شيء من هذه الأفعال فإنه ينتظر في هذا اليوم هذه النتيجة الرهيبة والعياذ بالله معناه أن كل ما جمعوا من أعمال ذهبت أدراج الرياح فهو مفلس ليس له شيء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. في هذا اليوم يوضع الميزان. ما هو الميزان؟ هو ميزان كما تكون الموازين له له كفتان ولسان، له لسان وكفتان، وتوزن فيه الأعمال. ما الذي يوزن؟ هل يوزن العباد أم توزن أعمالهم أم ماذا يوزن بالضبط؟ حقيقة جاءت الرواية بهذا كله، فيها في بعضها أنه توزن الأعمال، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. تعرفوا الخردل؟ أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعرفوا الخردل هو نبات، هو يستخرج منه مادة وتطحن وتصبح يعني يأكلون بها ويفعلون، ولكن حبه صغير جدا، وهو الذي يسمونه بالفرنسية المتغد. تعرفونه؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لا ونفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تعرفون ما معنى كالحون؟ والعياذ بالله. تعرفون ما معنى كالحون؟ تعرف الخروف إذا أخذت رأسه ووضعته في النار ماذا يفعل؟ ينفتح، يتتقلص شفتاه، هذا معنى كالح. نسأل الله العافية والسلامة. طيب إذا قلت لكم يعني بعض أهل العلم يقول إن الذي يوزن هو العمل نفسه، وبعضهم يقول لا توزن يوزن العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض أو ما بين السماء والأرض. هذا حديث صحيح مسلم، والحديث في هذا المعنى كثيرة، حديث يعني في الأعمال التي هي تقيت في الميزان كثيرة. أما حديث البطاقة فهو عبد يأتي يوم القيامة بسيئات تملأ يعني أعلام السماء، سجلات كلها سيئات، فيقول الرب عز وجل لهذا العبد هل ظلمك كتبتي شيئا؟ قال لا. هل في هذه الكتب شيء لم تعمله يعني أنت مظلوم يعني؟ لا، هذا كله هو عمله، نسأل الله العافية. والكتبة لم يظلموه، بل هو يستحق، الكتبة لم يظلموه بل هو يستحق ما كتب. فيقول الله عز وجل إنه لا يظلم عندنا أحد، لا زال عندك شيء. فيخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول وما تأتي هذه البطاقة مع هذه السجلات التي تملأ أعلان السماء؟ وهذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم إلا الله كيف هذه الكلمة تخرج من أعماق القلب فتكون بهذا الوزن الثقيل. فاحرصوا بارك الله فيكم على تخليص توحيدكم من الشوائب، وعلى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وعلى أن تكونوا موحدين ربانيين، فتثقل كلمتكم وتثقل أعمالكم يوم القيامة يا إخواني. بارك الله فيكم. وتحدث الشيخ عن الحوض، فما هو الحوض؟ الحوض هو مثل الصهريج من الماء على شكل مربع، مربع يعني أن طوله وعرضه سواء، له طول وعرض بنفس المقدار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي كما بين صنعاء والمدينة، من صنعاء إلى المدينة مسافة، زواياه سواء، زواياه سواء، فيه الآنية مثل الكواكب، آنية مثل الكواكب. هذا حديث في الصحيحين. حديث آخر: وحوضي مسيرة الشهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن يعني من الحليب، وريحه أطيب من المسك، ريحه أطيب من المسك، وكيزانه كؤوس كنجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. انتهى العطش بعد ذلك. وهذا حديث متفق عليه أيضا. وقد ورد أن لكل نبي حوضا، إنما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي عن سمرة بن جندب، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله. وهناك قوم فاحذروا أن تكونوا منهم، يطردون من هذا الحوض، يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون يطردون. من هم؟ إنهم المحرفون، إنهم المبتدعة، إنهم الضالون، إنهم الذين ادعوا أنهم مسلمون ولكنهم غيروا وبدلوا، فهؤلاء يطردون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترد أمة الحوض، ترد أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم، إن لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا. غر، تعرف الفرس الأغر، هو الذي عنده بياض في جبهته، محجلين، والمحجل هو الذي عنده بياض في قوائمه. قال: من أثر المتردون عليه غرا من آثار الوضوء، وليصدن عنه طائفة منكم. طائفة تصد عن هذا الحوض. من هي هذه الطائفة؟ قال: فلا يصلون. فأقول: يا رب، الملائكة تطردهم. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي، عليهم شعار يعني أنهم كانوا يصلون وكذا. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بالأخرى؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فأقول كما قال عبد الصالح. من هو عبد الصالح؟ سيدنا عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وله روايات عديدة. هذا هو الحوض، نحن نؤمن بهذا الحوض، وهذا الحوض يكون قبيل دخول الجنة. وأما الصراط، هذا الصراط أمر عظيم يا إخواني، الصراط هو جسر يكون فوق جهنم يجتازه الناس ليدخلوا الجنة، ويجتازه المسلم المؤمنون ومن تظاهر بالإيمان حتى المنافقون. وفي يد المؤمنين نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، ينير الله عز وجل لهم به الطريق، لكن المنافقين ينطفئ نورهم عندئذ فلا يبقى لهم نور. فكما اقتبسوا نورا في الحياة الدنيا بزعمهم أنهم مسلمون فيكون لهم نور في أول الأمر، وكما أرادوا أن يخدعوا الله ويخدعوا الناس خدعهم الله في يوم القيامة فانطفأ نورهم وظهر زيف دينهم. وهذا الجسر هو أحد من السيف وأدق من الشعر، ويجتازه الناس بقدر أعمالهم، وعليه كلاليب تنال ممن يمر عليه والعياذ بالله. والناس تمر عليه، منهم كالبرق، منهم كأجاويد الخيل، منهم من يهرول، منهم من يمشي ويتساقط، ومنهم من يسقط على أمه الهاوية في جهنم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم على حافته يقول يا رب سلم يا رب سلم، حتى تجتاز أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يقول يا رب أمتي يا رب أمتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح مسلم، صحيح مسلم أنه يقول يا رب سلم يا رب سلم. نسأل الله العافية والسلامة. يقول حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم، قالوا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة، دحض يعني تزلق فيه، مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة، حسكة هو نوع من الشوك، لها شوكة عقيقاء أو معقوفة تكون بنجد يقال لها السعدان. هذا حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه. قال الله عز وجل، وهنا تفهم قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ما معنى هذا؟ يعني ما منا من أحد إلا سيرد على النار، لا ما ليس معنى أنه سيدخلها، إنما سيمر عليها في الصراط، لكن أهل التقوى والصلاح يمرون عليها ثم لا يدخلونها، ولكن غيرهم يسقط فيها والعياذ بالله، ولكن غيرهم يسقط فيها والعياذ بالله. وهذا معنى الحديث، وهذا معنى الآية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن مسعود رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر ثم كلمح الريح ثم كحضر الفرس أو كمر الريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجال ثم كمشيه. والحديث رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الله عز وجل واصفا هذه الحالة وترى المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا، يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادون. فمأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. ولا أريد أن أطيل, لا أريد أن أطيل يعني في كل هذه الأمور, لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري وهو يصف ما ذكرت لكم آنفا, المؤمن عليها كالطرف وكالبرق. المؤمن الذي يمر على الجسر على الصراط يمر كالطرف, طرف العين, وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مسلم يعني يصل سالما, وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم ثم يسحب سحبا والعياذ بالله. وهذا صحيح البخاري. إذن هناك من يقع في جهنم من أهل التوحيد, صح ولا لا؟ هناك من يقع في جهنم من أهل التوحيد, لأن العباد إما أن تصفى ذنوبهم في هذه الحياة الدنيا بالمصائب والكوارث, ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب, حتى الشوكة يشاكها, إلا كفر الله عز وجل عنه بها من ذنوبه, من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها. فإن لم يكفر ذلك عن سيئاته فإن أهوال القبور تكفر عنه سيئاته, فإن لم تكفر ذلك عن سيئاته فإن عذاب القبر يكفر عنه سيئاته, فإن لم يكفر ذلك عن سيئاته فأهوال يوم القيامة, فإن لم يكفي ذلك فالشفاعة, فإن لم تقبل فيه الشفاعة فلا مناص إلا أن يدخل إلى الكير حتى يصفى ويدخل الجنة صافيا والعياذ بالله. والأبناء, ومنهم من يخرجه الله سبحانه وتعالى بكمال عفوه وعطفه من جهنم, أنه يقول أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان, ثم لا يزالون يخرجون يخرجون يخرجون حتى لا يبقى أحد, فيقول الله عز وجل شفع الشافعون وكذا, فيخرج الله عز وجل من النار خلقا لم يفعلوا خيرا قط, ليس عندهم إلا التوحيد. نسأل الله العافية والسلام. وهذه النار أمرها عظيم والعياذ بالله, أعوذ بالله يا أخواني من النار. وإنما غفل من غفل لكونه نسي النار ونسي الحساب ونسي هذا اليوم العظيم. هذه النار يقول الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة أعدت للكافرين, وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة, كما في الحديث الذي ذكرت لكم فاتقوا النار ولو بشق تمرة, ولو بالكلمة الطيبة في حديث آخر, يعني أنك إن استطعت أن تتقي النار بأي شيء, والأمر سهل, يعني الأمر هو سهل, هو في طاعة الله عز وجل, كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من منا يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار ومن عصاني فقد أبى. يعني هي قضية, ما هي؟ هي أن تأخذ الأمر بجد, خذ الكتاب بقوة, أن تعمل لهذا الدين، أن تتقي ربك عز وجل، أن لا تظلم العباد، أن تنفذ أمر الله عز وجل الذي أمرك بكتابه، أن تحيي ما أحيا القرآن وتميت ما أمات القرآن. ويسأل العلماء، أو يعني هناك مسألة يتحدث عنها العلماء، هل الجنة والنار مخلوقتان؟ وهل هما موجودتان الآن؟ والذي عليه علماؤنا رحمهم الله أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، كما في صحيح البخاري. فهذا حديث وغيره من الأحاديث، ومن الأحاديث الكثيرة التي، ومن حديث الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في الجنة ورأى ما في النار وحدث عن ذلك كله، كل ذلك يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما يعدان لكي يستقبلا أهلهما من أهل اليمين وأهل اليسار، ويعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار ويسألنا أن نستعيذ بالله من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، كما في صحيح مسلم. وقال: وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما عمق جهنم وما فيها فالأمر عظيم، ويكفي أن تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي وابن ماجه وغيره: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في جهنم 70 خريفا، 70 خريفا يعني 70 سنة وهو ينزل والعياذ بالله في جهنم بسبب كلمة واحدة. فتخيلوا هذه النار التي يبقى الشخص ينزل فيها 70 سنة حتى ينزل إلى قعرها والعياذ بالله. وأما طعام أهل النار وما فيها من الأهوال فأمر عظيم، وقد وصف لنا القرآن الكريم شيئا من ذلك، وصف لنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا من ذلك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال سبحانه وتعالى: أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون وإن لهم عليها لشعوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. فهذا باختصار ما يتعلق بأحوال أهل النار وما إلى ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأهوالها وكل ما يؤدي إليها بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.